أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا 47 من لقاءات التعليق على الكتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الحوالة، وهي عقد يتضمن نقل دين من ذمة إلى ذمة. فهنا ثلاثة أشخاص: شخص دائن وشخص مدين. وليكن مثلا زيد له دين عند عمرو فيطالبه به، فيقول له عمرو: أنا لا أستطيع الوفاء بالدين الآن، ولكن لي دين مماثل على بكر، فهل أحيلك عليه وتأخذ تستوفي منه دينك؟ هذه هي الحوالة، عقد يتضمن نقل دين من ذمة إلى ذمة. فبدلا من أن يطالب زيد عمرا، يقول له عمرا: طالب بكرا بما لي أنا عليه من دين، وخذه مقابل ما لك عندي من دين. واضحة؟ ويقال هي بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين منهي عنه. قال: جوز للحاجة، فهي بيع دين بدين، لكن رخص فيه للحاجة إلى ذلك، فهو على خلاف الأصل. وإن كان الأصل النهي عن بيع الدين بالدين في قوله صلى الله عليه وسلم، أو في قول من روى عن النبي أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، بيع الدين بالدين. قال الناظم رحمه الله: شرط رضا المحيل والمحتال، لزوم دينين اتفاق المال، جنسا وقدرا أجلا وكسرا، بها عن الدين المحيل يبرى. قوله شرط أي لصحة الحوالة، قوله رضا المحيل والمحتال. رضا المحيل والمحتال، المحيل وهو المدين، والمحتال وهو الدائن. ويعرف رضاهما بالإيجاب من المحيل، كأحلتك على فلان بكذا بالدين الذي لك علي، أو ملكتك الدين الذي لي على فلان بحقك علي. فإن لم يقل بالدين إلى آخره أو بحقك علي فكناية. والقبول من المحتاج، لا بد من إيجاب من المحيل وقبول من المحتال. صاحب الدين يقبل أن ينتقل دينه من ذمة هذا الشخص المباشر إلى شخص آخر غير مباشر، وأن ينتقل دينه من ذمة إلى ذمة أخرى. قال: ولو بنحو أحلني على فلان، حتى لو أنه هو الذي بدأ، قال: علمت أن على بكر لك مال وهو يماثل المال الذي لي عليك، أفلا أحلتني على بكر وأرحت نفسك؟ ها؟ فيرضى. ولو بنحو أحلني على فلان، فإذا قال له المحيل أحلتك صح، فإن لم يرضى أحدهما لم يجبر عليها. إذن لابد شرطا لصحة الحوالة أن يكون هناك إيجاب وقبول، رضا الطرفين، رضا المحيل والمحتال. قال: فإن لم يرضى أحدهما لم يجبر عليها، لأن المحيل له إيفاء الحق من حيث شاء. المحيل له إيفاء الحق من حيث شاء، له أن يضع يده في جيبه أو خزانته ويستخرج الدين ويعطيه لصاحبه الدائن، وله أن يقول له استوف دينك من عند فلان، له هذا وله هذا. فنحن لا نجبره على طريقة معينة للسداد، تمام؟ قال: والمحتال حقه في ذمة المحيل، حق زيد في ذمة عمرو، فهو يحتاج الآن إلى ماله من ذمة عمرو، طيب هل ننقله إلى بكر رغما عنه؟ لا، برضاه لا ننقله غصبا عنه. المحتال صاحب الدين حقه في ذمة المحيل إذ مدين، فلا ينتقل عنها إلا برضاه، أو فلا ينتقل عنها إلا برضاه. والأمر في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع للند، رغم أنه هو إيه؟ أمر، إلا أنه محمول على الإيه؟ محمول على الندب وليس على الوجوب. ثم قال لزوم دينين. قوله لزوم دينين أي ولو مآلا كالثمن في مدة الخيار، فلا تصح الحوالة بدين جائز كنجوم الكتابة. لا يجوز مثلا أن يأتي سيد إلى سيد فيقول له أريد أن أستوفي الدين الذي لي عندك، فقل اذهب فخذه من عبدي فلان فقد كاتبته وعلي له وله ولي عنده نجوم كتاب، أقساط مقابل الحرية. هذه الأقساط ليست دينا ثابتا ولا لازمة، ليست دينا ثابتا ولا لازمة. طب لما؟ قال إذ للمكاتب إسقاطه بالفسخ متى شاء. المكاتبة ليست بلازمة من جهة المكاتب، العبد يستطيع أن يرجع في رأيه في أي وقت ويسقط الباقي عنه ويعود إلى العبودية كما كان عبدا، وما دفعه لسيده وما اكتنزه من مال لنفسه وكل هذا يعود إلى السيد مرة أخرى وكأنما كان شيئا. تمام؟ إذن فلا بد من أن يكون الدين ثابتا لازما حتى ولو كان ذلك مآلا، يعني بعد 3 أيام الخيار، بعد يوم الخيار، وهكذا في البيع والشراء. فالبيع والشراء لازم، والثمن الآن صار من حق البائع، والسلعة الآن صارت من حق المشتري، لكن بينهما فترة تخاير، فترة تراضي فقط. اتفاق المال، يبقى شرط رضا المحيل والمحتال 1، لزوم دينين 2، اتفاق المال. قوله اتفاق المال أي تساوي الدينين. حينما أحال عمرو زيدا بدينه الذي له عليه إلى بكر ليستوفيه منه مقابل دين على بكر لعمر، كان هذا الدين مساوي لهذا الدين كاتفاق المال أي تساوي الدينين، جنسا كفضة وفضة، وقدرا كمئة ومئة، أجلا أي أو تعجيلا، يبقى متساويين إما في مسألة الأجل أو في مسألة التعجيل. لا يصح مثلا أن أقول له دينك الحال علي الآن استوفيه من عمر ويذهب أو بكر، ويأتي بكرا فيقول له هذا الدين بيني وبينه مدة سنة حتى أسدده، فلماذا يطالبني به الآن؟ هنا من حق المحتال أن يرجع مرة أخرى إلى المحيل، يقول له أحلتني حوالة باطلة، أحلتني حوالة باطلة، كيف لك أن تعطيني مالي والمال ليس لك المطالبة به إلا بعد سنة؟ تمام؟ نعم. قال وكسرى أي أو صحة، فإن اختلف الدينان في شيء مما ذكر، الكسر والصحة يعني إن كان المال 1000 أو 1100 أو 1200 وهكذا، لابد أن يكون القدر واحد، لابد أن يكون القدر واحدا. قال فإن اختلف الدينان في شيء مما ذكر كأن أحال بصحاح على مكسر أو بدين حال على مؤجل لم يصح، ويشترط علم المتعاقدين بتساوي الدينين في الأمور المذكورة. يشترط علم المتعاقدين، من هما المتعاقدان؟ المتعاقدان هنا هما المحيل اللي هو المدين، والمحتال اللي هو الدائن، لابد أن يعلم بقدر الإيه؟ بقدر الدينين وأنهما متساويين. وأنهما متساويان. قال فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح الحوالة. تمام. ولو ادعى أحدهما مفسدا للحوالة لم يقبل بدون بينة، لأن الأصل صحة الحوالة. طيب إن ادعى أنها فاسدة هات بينة على أنها فاسدة، ويصدق مدعي الصحة بيمينه، من يقول هي حوالة صحيحة فيحلف على ذلك ونقبل منه هذا. قوله بها عن الدين المحيل يبرع، قوله بها أي الحوالة عن الدين المحيل يبرع، فلا رجوع للمحتال على المحيل. يعني إذا حققنا الشروط السابقة بأسرها ورضي المحتال الآن أن ينتقل في مطالبته بدينه من عمرو إلى بكر انتهت المسألة. تمام. وهنا يبرأ المحيل ويكون الدين بين من ومن؟ بين زيد الدائن وبين بكر المدين للطرف الوسط. قال فلا رجوع للمحتال على المحيل إن تبين إفلاس المحال عليه عند الحوالة، أو أنكر الحوالة، أو دين المحيل، أنكر دين المحيل. لماذا؟ لأنه إذا كانت حوالة وقبلها المحتال فقبوله هذا يتضمن الاعتراف باستجماع الحوالة جميع شرائط الصحة، يعني معناها أنه إذا عرض عليه ذلك يذهب وينظر ويتأمل، يفكر، يدبر، ويسأل، ها؟ يسأل المدين هل لفلان عليك دين؟ هل قدر كذا؟ هل توفيني؟ هل أقبل منه؟ وهكذا لا بد من أن يعني يستوفي لنفسه. تمام. فالبائع يريد أن يكسب من المشتري أعلى ثمن، والمشتري يريد أن يكسب من البائع أقل ثمن، فكل إنسان أدرى بمصلحته. فها هنا كذلك، المحيل يريد أن يفرغ باله، طب والمحتال يريد أن يستوفي دينه، فلا بد من كل إنسان يسأل عما يصلح حاله. قال ومما يجري في المعاملات أن زيدا يحيل عمرا بماله في ذمته على بكر فيقبل الحوالة ولا يدري أن له على بكر دينا، فيذهب عمرو إلى بكر فينكر الدين، والحكم في ذلك أنه لا رجوع لعمرو على زيد لانتقال حقه في الظاهر إلى بكر لنفس السبب الذي قلناه، متى قبل الحوالة صار معترفا بالدين ومتأكدا من وجود الدين، ويعني تضمن قبوله الاعتراف باستجماع شرائط الصحة في الحوالة يذهب فيسأل وكل شيء. تمام. قال وفي المطلب، اللي هو في نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني الذي اختصر فيه المزني، أن قبول المحتال الحوالة من غير اعتراف بالدين متضمن لاجتماع شرائط الصحة، فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال عليه. يبقى إذن التقصير الذي يمكن أن يحصل من المحتال، يعني من صاحب الدين الذي يريد أن يستوفي دينه، التقصير كمثل ترك الفحص في شروط الحوالة وفي وجود الدين فعلا وفي وجوده حالا وفي وجوده بالمقدار الذي له، هذا كله تقصير يتحمل هو عاقبته. نعم. واضح؟ صحيح. نعم. باب الضمان. قال وهو التزام دين ثابت في ذمة الغير، يقول البائع لمن يريد أن يشتري منه في مقابل أن يأتيه بالثمن مثلا غدا يقول له والله أنا لا لا لا, لا أعرفك هات من يضمنك فيأتي بشخص معروف لدى البائع ويقول هذا يضمنني فيما علي لك فيقول له البائع هل تضمنه؟ فيقول نعم يعني هل تلتزم أن تسدد الدين الذي يثبت على هذا الشخص إذا لم يأتي به هو أطالبك أنت؟ فيقول نعم خلاص هو ده الضمان تمام؟ قال أو إحضار من هو عليه يبقى إما يلتزم الدين ها أو يلتزم إحضار من عليه الدين فهذا هذا قسم وهذا قسم التزام حق ثابت في ذمة الغير هو يلتزم الحق تمام أو إحضار عليه إحضار يعني من عليه الدين يعني يحضر بدله يحضر شخصا يحضره هو هذا هذا نوع وهذا نوع قال الناظم رحمه الله يضمن ذو تبرع وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزما قوله يضمن ذو تبرع يعني لا يضمن إلا من صح منه التبرع من كان من أهل التبرع فلا يكون ضامنا إلا من يصح منه التبرع وفسره فقال وهو البالغ وهو البالغ العاقل المختار الحر غير المحجور عليه بسفه هذا كل شرط لمن هذا كل شرط للضامن هذا كل شرط للضامن نعم لا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا حرا غير محجور عليه بسفه فلا يصح ضمان الضاد من ذكر الصبي المجنون المكره العبد المحجور عليه بسفه هؤلاء جميعا لا يصح أن يكون واحد منهم ضامنا قال أما المفلس فيصح ضمانه ويطالب بعد فك الحج وكذا المريض مرض الموت يعني هؤلاء يختلفون عن من؟ عن المحجور عليه بسفة احنا عندنا الحج تكلمنا فيه وعرفنا يحجر على الإنسان للسفة يحجر عليه للإفلاس يحجر عليه للمرض مرض الموت فأما السفيه فهذا فقط يستثنى طيب والمحجور عليه بإفلاس لا يجوز لأنه في الايه في الذمة في الذمة تمام ويتبع به بعد الايه بعد فك الحج طب والمريض مرض الموت كذلك يجوز قال نعم إن كان عليه دين مستغرق لم يصح ضمانه لأنه ليس من أهل التبرع يبقى مسألة المريض مرض الموت لو كان عليه دين يستغرق ماله كله لم يصح ضمانه وكذلك كل من سبق كل من سبق تمام نعم قوله وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزم وإنما يضمن دينا فضمان العين من باب الكفالة إذن أضاف إلي نوع جديد نوع جديد يبقى إما أن يضمن دينا وإما أن يضمن عينا وإما أن يضمن بدنا وإما أن يضمن إيه؟ بدنا أنا ضامن لك بأن آتي لك بفلان الذي استحق عليه الدين طيب هذا ضمان للبدن أنا ضامن لك أن أرد عليك هذه العين المغصوبة أو المسروقة هذا ضمان عين أنا ضامن لك الدين الذي في ذمة فلان لو لم يأتي به أتيتك به أنا يبقى هذا إيه؟ هذه ثلاثة أنواع وإنما يضمن دينا فضمان العين من باب الكفالة يعني تتبع البدل فالإنسان إن ضمن رد عين لمالكها وتلفت هذه العين ماذا يفعل؟ قال فلا يضمن إن تلفت. إن تلفت العين لا يقول له ادفع حقها، كما بالضبط لو مات المكفول، ها الشخص الذي عليه الدين لو مات وكانت الكفالة كفالة إحضار بدنه، خلاص ليس علي شيء. تمام. قال فلا يضمن إن تلفت، لا يضمن ردها، يضمن ردها لمالكها، فلو تلفت فلا يضمن حقها. تمام. وصورة ضمان العين أن يضمن رد عين مضمونة كمغصوب ومستعار بشرط إذن من هي بيده، أو كان الكفيل قادرا على انتزاعها. يبقى لو إنسان غصب منه شيء عين، أو استعارها منه إنسان، استعارها منه إنسان، وكان هناك إنسان مثلا قوي قادر، قلنا له تضمن تأتينا بهذا الشيء، قال أضمن لكم. تمام. فذهب ليأتي بالعين المغصوبة أو بالعين المستعارة فتلفت، تلفت قبل ما يأتي بها، هل نقول له اضمن ثمنها؟ لا، إنما ضمن عينها. فلما تلفت ولم يقع عليها هذا إيه؟ هذا ليس عليه شيء. قال ثابتا، وإنما يضمن دينا ثابتا. قوله ثابتا أي واجبا في ذمة المضمون عنه، فلا يصح ضمان ما ليس بثابت. طبعا عرفنا مما سبق ما معنى الثابت وما معنى ما ليس بثابت، ما هو لازم وما ليس بلازم. قال كنفقة غد للزوجة أو خادمها. نفقة غد هل هي ثابتة؟ ليست ثابتة. فلا يحق لزوجة أن تطالب الضامن بإحضار ما ضمن من النفقة السابقة واللاحقة. السابقة ماشي بتاعت أمس، أول أمس الشهر الماضي، لكن الشهر الجديد كيف؟ ها؟ قال أو خادمها، كنفقة غد للزوجة أو خادمها. نفقة غد لم تثبت في ذمة الزوج، فكيف تثبت في ذمة الضامن؟ لا تثبت. قال ويكفي في ثبوته، يعني لنتأكد هل الدين ثابت أو ليس بثابت، هل الدين ثابت أم لا، يكفي في ثبوته اعتراف الضامن، اعتراف الضامن. وإن لم يثبت على المضمون عنه بل مجرد الضمان متضمن لاعتراف الضامن بأن الضمان مستجمع لشروط الصحة. إذن فها هنا أيضا لا ينبغي أن يكون الضامن مغفلا، كمثل ما سبق في الحوالة، المحتال لا ينبغي أن يكون مغفلا. لماذا؟ لأنه سيغرم، كذلك الضامن سيغرم. فإذا قالت له امرأة اضمن للنفقة التي على زوجي، يسأل زوجها أولا هل ثبت لها عليك دين، هل لها عليك نفقة، هل يتأكد. تمام. ثم له أن يأخذ احتياطاته أو لا يأخذ احتياطاته، لكن من أول ما قال نعم أنا ضامن لزمه، ولو أنكر المضمون عنه، ولو أنكر المضمون عنه. لماذا؟ قال بل مجرد الضمان متضمن لاعتراف الضامن بأن الضمان مستجمع لشروط الصحة. وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزم. قوله قد لزم أي بأن لا يتسلط على فسخه وإن لم يستقر، كصداق قبل وطئ. الصداق قبل الوطئ هل يلزم؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. تمام. وثمن مبيع لم يقبض، هل المشتري لزم في ذمته دين اللي هو الثمن للبائع قبل أن يقبض السلعة؟ لا، لم يلزم ذلك. تمام. قال بخلاف عفوا هذا لم يلزم، هذا لازم ولكن لم يستقر، هذا لازم ولكن لم يستقر. نعم، الصداق قبل الوطء لازم لكن لم يستقر. ثمن المبيع لازم، لكن لم يقبض فهو لم يستقر، فيجوز لازم يجوز، تمام يجوز لكن لم يستقر، هو يقول لازم ولو لم يستقر، كأنه يقسم اللازم لقسمين، لازم لم يستقر يجوز، لازم استقر يجوز، تمام يجوز، أما إن كان غير لازم هذا الذي لا يجوز. نعم، لأن مثلا الصداق قبل الوطء ثمن المبيع حتى ولو المبيع لم يقبض لازم، لأنه انتهى العقد الصيغة والإجاب والقبول وكل شيء توفر. نعم، قال بخلاف غير اللازم، بخلاف غير اللازم كجعل الجعالة قبل الفراغ ونجوم الكتابة فلا يصح ضمانهما. فلان الذي قال من يفعل لي كذا، من يحضر لي كذا وأجعل له كذا، فأنت شرعت تبحث حتى تحضره له، أو قمت تنفذ حتى تستحق الجعالة، لكنك لم تفرغ من العمل بعد، فأنت لا تستحقها ولا تستحق الجعالة إلا بعد الانتهاء من العمل، فهذا قبل الانتهاء من العمل ليس بلازم. كذلك نجوم الكتابة، هذه الأقساط التي يدفعها العبد المكاتب لسيده، هذه ليست لازمة في ذمة العبد، ليست لازمة في ذمة العبد. ليه؟ كما قلنا العبد يجوز أن يسقطها في أي لحظة ويعود إلى العبودية من جديد. قال فلا يصح ضمانهما، لا يصح ضمانهما، يعني لا يأتي واحد مثلا إلى شخص يقول له اضمن لي ما وعدني به فلان، ما وعدني به فلان، إن قمت له بالعمل الفلاني أعطاني كذا، لا هذا لا يصح ضمان. ولا يصح مثلا للسيد أن يقول لثالث اضمن لي ما على هذا العبد من الأقساط فإذا ضمنتها لي حررته، لا هذا لا يجوز. تمام. ثم قال الناظم رحمه الله يعلم كالإبراء والمضمون له طالب ضامنا ومن تأصله. قوله يعلم أي الدين، أي شرطه أن يكون معلوما للضامن فقط عينا وجنسا وقدرا وصفة، فلا يصح ضمان أحد الدينين، هكذا مبهمة، لا بد أن يكون الضامن، يعني يشترط في الدين أن يكون معلوما، كما أن الإبراء لا بد وأن يكون معلوما، فالضامن لا بد وأن يعلم عين الدين المضمون وجنس الدين المضمون وقدر الدين المضمون وصفة الدين المضمون، لأنه إيه؟ ها؟ لأنه يضمنه، فلا بد وأن يتعرف عليه، يكون معلوما لديه. فلا يصح ضمان أحد الدينين، ها مبهما، لا يصح، لا بد أن يحدده له وأن يبين له في هذه الأشياء العين والجنس والقدر والصفة. قال ولا ضمان مجهول من كل وجه، يعني يكون مجهول من كافة الوجوه، لا يجوز. تمام. نعم، بخلافه من بعض الوجوه، لأني إذا كان معلوما من بعض الوجوه مجهولا من بعض الوجوه الأخرى يجوز، بإيه؟ بفضل ما هو معلوم. قال ومن ثم صح ضمان أرش وإبل دية لأنها معلومة السن والعدد، تمام، لكنها مجهولة العين. قال ويرجع في صفتها لغالب إبل البلد، يعني هي الآن ضمان الأرش وضمان مثلا الإبل الواجبة في الدية، طبعا الدية معروفة، والأرش ما ليس فيه دية في الشرع، الجراحات التي ليس فيها دية وتسمى إيه؟ أرش. تمام. طيب هي الآن معلومة في بعض الصفات، معلومة في بعض الأشياء، مجهولة في بعض الأشياء، فهي معلومة السن ومعلومة العدد، لكنها مجهولة العين ومجهولة الصفات. تمام. فأما جهالة العين لا يضر، وأما وجهالة الصفة لا تضر، لماذا؟ لأن يرجع فيها لغالب إبل البت، تمام؟ نعم. ثم قال كالإبراء يعلم، أي الضمان كالإبراء، قوله كالإبراء أي إن دين الضمان فيما ذكر من اشتراط العلم به كدين الإبراء المشترط فيه نظير ذلك. إذن لابد أيضا في الإبراء، الإبراء أشرنا إليه عند الصلح، ها، لما اكتفى ببعض حقه وأبرأه من البعض الآخر، البعض الآخر هذا لابد أن يكون معلوما، تمام؟ ولذلك يقول أي علم الدائن بقدر الدين الذي أبرأ منه وإن جهل وكيله الدين، يعني لابد وأن يعلم الدائن ما هو الدين الذي يبرئ منه المدين، الذي يتنازل عنه، الذي يحطه، الذي يسقطه، لابد أن يكون عارفا بهذا. قال فلا يصح الإبراء عن مجهول جنسا أو عينا أو قدرا أو صفة إلا نحو إبل الدية. لماذا؟ قلنا إن إبل الدية ضمان الأرش هكذا، هذه معلومة من وجوه، مجهولة من وجوه، فيغتفر في الوجوه المجهولة بفضل الوجوه المعلوم. قال لأن الإبراء، يعني لماذا نشترط أن يكون الدين معلوم القدر للدائن؟ لماذا؟ قال لأن الإبراء تمليك المدين ما في ذمته، ها، لأن الإبراء تمليك المدين ما في ذمته. فزيد الآن حين يتنازل لعمر عن بعض الدين فكأنه يملكه إياه، والتمليك شرطه علم المملك بما يملك، تمام؟ نعم. قال أما المبرأ فلا يشترط علمه بقدر ما أبرئ منه على المعتمد، كما لا يشترط قبوله، بل لا يضر رده. تنازلت لك عن نصف الدين الذي عليك لي، هكذا قال زيد لعمر، فزيد يعلم كم قدر الدين ويعلم النصف يساوي كذا، فملكه إياه الآن عن علم بقدره وصفته وجنسه ويعلم كل شيء. طيب هل عمر يعلم؟ لا يشترط على المعتمد، لا يشترط. طيب حتى لو أن عمر لم يقبل هل يضر ذلك؟ لا، لا يضر. طيب عمر رد عليه قال تمن علي، لا أنا أرد هذا عليك، أيضا لا يضر، تمام؟ لأن المسألة كلها تتعلق بمن؟ تتعلق بزيد، تمام؟ بل لا يضر رده، لو أنه رد هذا الإبراء، رد هذا الإسقاط، رد هذه الحطيطة. أصلا كلمة إبراء، كلمة إسقاط، كلمة حطيطة ليس فيها مشاركة من اثنين، إنما هي عمل من؟ عمل المبرئ، عمل الحاط، عمل المسقط فقط، ليس لها علاقة بالطرف الثاني. قال لأن الإبراء وإن كان تمليكا المقصود منه الإسقاط، المقصود منه الإسقاط، نعم هو تمليك، لكن لا يشوش على أنه تمليك، ها؟ فيطلب منا أن يكون هناك إيجاب من المملك وقبول من المتملك، لا، لا يشترط، لأن المقصود منه الإسقاط، والإسقاط هذا إيه؟ هذا عمل الدائن فقط. قال نعم إن كان في مقابلة طلاق اشترط فيه علم الزوج وقبوله، إن كان المرأة تبذل هذا في مقابلة طلاق، ها، إذن أصبح هنا طرفان مشتركان في شيء، هنا طرفان، أصبح هنا طرفان مشتركان في شيء، الزوج من ناحية له عمل في المسألة، والزوجة من ناحية لها عمل في المسألة، المرأة تحط عنه من دينه في مقابلة أنه إيه؟ يطلق، لا هنا يشترط العلم بقى. طب لماذا؟ ها؟ لأن هنا فيه مقابلة، في مقابلة، تمام. فعلم الزوج بقدر هذا الدين الذي حطته عنه أسقطته عنه لا بد منه، هذا شرط. وقبوله أيضا شرط، قبوله شرط. لماذا؟ قال لأنه يؤول إلى المعاوضة، يصير مبادلة مال بمال، معاوضة، نوع من أنواع الإيه، نوع من أنواع بذل العوض في مقابل طلب. فهي تطلب شيئا وتبذل عوضا، إذا لابد أن تكون هي عالمة بقدر ما تبذل، وأن يكون الزوج الذي سيقبل عالما بقدر ما يبذل له، وأيضا راضيا موافقا على ذلك. تمام. يبقى إذن الإبراء من المجهول غير إيه؟ غير جائز. الإبراء من المجهول بالنسبة لمن يبرئ غير جائز، تمام، بحال من الأحوال. طب وإن كان من المبرأ، لا، نقول إن لم يكن في مقابل عوض فهو أيضا جائز، وإن كان في مقابلة عوض لا، لابد شرط أن يكون المبرأ عالما بإيه؟ بقدر ما أبرئ منه. واضحة؟ نعم. قال وطريق الإبراء من المجهول حيلة، يعني أنا لا أدري الدين الذي لي عليك ماذا أفعل؟ قال وطريق الإبراء من المجهول أن يذكر عددا يعلم أنه لا يزيد عليه. فمثلا أنا أخمن، مثلا كم ممكن أن يكون لي عليك؟ 10 20 30. فأقول أبرأتك من 50,000، خلاص يندرج تحتها إيه؟ ما عندك. نعم. يذكر عددا يعلم أنه لا يزيد عليه، وأن ينذر عليه بما في ذمته. نذرت تمليكك ما في ذمتك علي، تمام، ولو كان 50,000، خلاص يبقى يدخل تحتها إيه؟ كل ما عندك له. قال وكالإبراء تمليك المدين ما في ذمته، وكالإبراء تمليك المدين ما في ذمته، يعني بدل ما يحصل بلفظ الإبراء قال له ملكتك ما في ذمتك. هذا أيضا لا يشترط علمه بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمدين، يعني له نفس أحكام الإبراء. قوله هو المضمون له طالب ضامنا ومن تأصله. من هو المضمون له؟ الزوجة مثلا في النفقة، الخادم مثلا في النفقة، البائع مثلا في الثمن الذي عند المشتري، تمام. من يطالب؟ من يطالب؟ قال أي للمضمون له مطالبة من شاء من الضامن والأصيل. له أن يطالب الزوجة، الآن لها أن تذهب فتطالب الشخص الوسيط اللي هو الضامن، ولها أن تذهب فتطالب زوجها مباشرة، تطالب الاثنين. له مطالبة من شاء من الضامن والأصيل. وإذا طالب الضامن فله، يعني للضامن، مطالبة الأصيل بالأداء إن ضمن بإذنه، إن ضمن بإذنه. كان فلان وليكن مثلا الشيخ محمد موجودا في المحل وقت ما كان يشتري جاره من إيه؟ من صديقه البائع، تمام. طيب، فقال له آتيك بالثمن غدا. قال والله أنا لا أعرفك. قال يا أخي أنا جار الشيخ محمد صديقك. الشيخ محمد تطوع وقال أنا أضمنه لك، ولم يأذن في ذلك من؟ المشتري. لم يأذن، لم يقل له اضمن يا شيخ محمد، إنما إيه؟ ها، إنما أنت تطوعت. طيب، حينما يطالب البائع الآن، من يطالب؟ له أن يطالب الأصيل، اتصل عليه في هاتفه الذي تركه عنده، يا فلان هات الثمن. ويجوز أن يتصل بمحمد صديقه، تذكر وقت كذا وكذا حصل كذا وكذا وأنت ضامن، هات الثمن، تمام. طيب، محمد ذهب فدفع لأجل ما بينه وبين صديقه من الوجهة، هناك احترام وتقدير، فذهب فدفع. طيب، دفع الآن، صحيح؟ يبقى تحققت المسألة الأولى، أن المضمون له هو البائع طالب من شاء من الضامن والأصيل، وهنا طالب الضامن فدفع الضامن، لك أنت الشيخ محمد له أن يرجع فيطالب من؟ يطالب جاره، يقول يا فلان الرجل اتصل علي وأخذ مني المال، هات ما دفعته له، لك أنت أن ترجع إليه فإن كنت ضمنت بإذنه. له الآن في الصورة التي ذكرناها أن يقول لك وأنا كنت قلت لك اضمني، أنا ما قلت لك اضمني، أنت الذي تطوعت وتبرعت وتجرأت وقلت أضمن، أنا ما سمحت لك، تمام؟ وهذه معنى كلمة وإلا فلا، يعني أنت لم تضمن بإذن الأصيل فليس لك مطالبة الأصيل بما دفعت لصاحب الدين، تمام؟ واضح؟ طيب، ولو أبرأ المستحق الأصيل، لو أبرأ المستحق الأصيل صديقك، ها أبرأ الرجل جارك، ها يريد الآن ويعمل فصل في صديق، أبرأ صديق الجار، أبرأ الجار قال يا فلان كنت جئت وخدت ثلاجة وكان عليك كذا أنا سامحتك، قال برئ الضامن مباشرة. لماذا؟ لأن إذا برئ الأصيل برئ التبيع التابع للأصيل، ولا عكس، ولا عكس، لو أبرأ الضامن، ها قال لي يا شيخ محمد أنت صديقي ولا أريد أن أقع معك في خطأ، أنا أبرأتك من هذا الضمان فلا دخل لك فيه إن شاء الله، ودعني مع هذا الرجل أنا أستطيع أن أخذ حقي، يعني أتعرض لهذه المسائل قليلا وكثيرا وأستطيع أن أنا أنتزع حقي بكافة الطرق، خلاص أبرأ ذمتك. هل معنى ذلك أن برأت ذمة المشتري أو الأصيل؟ لا. فلماذا؟ لأنه له أن يطالب الاثنين، فتنازل عن مطالبة واحد فيبقى له مطالبة الإيه؟ الثاني جائزة. ثم قال رحمه الله ويرجع الضامن بالإذن بما أدى إذا أشهد حين سلم. قوله ويرجع الضامن بالإذن بما أدى، فإن لم يأذن له في الضمان وأدى لم يرجع عليه، تمام؟ ويرجع الضامن بالإذن بما أدى، الضامن الذي ضمن بالإذن يرجع بما أدى على من؟ على الأصيل. فإن لم يأذن له في الضمان وأدى لم يرجع عليه، صحيح؟ هذه قلناها. قوله إذا أشهد حين سلم، إذا أشهد حين سلم، يعني حينما جئت إلى صديقك ودفعت له وكان هناك شهود، تأخذ هؤلاء الشهود وتذهب إلى الأصيل وتقول أديت الدين الذي كنت ضمنته عنك بإذنك والآن أطالبك أن تؤدي إلي ما دفعته، لماذا أغرم أنا وسيط وهؤلاء يشهدون أني دفعت. طب فإن لم يشهد فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل. طب لو أدى على عينه، ها أدى بحضرة الأصيل رجع عليه، فإن أدى بحضرة الأصيل رجع عليه، وكذا إن صدقه المضمون له. يعني هذه همسة يهمسها الشيخ رحمه الله في أذن الضامن، يقول له اعلم أنك تحتاج حين تأدية المال وأنت ضامن، وأنت ضامن تحتاج إلى إيه؟ إلى وجود الأصيل بنفسه حتى لا ينكر، فإن كان غائبا تحتاج إلى شهود، تمام؟ فإن لم يكن شهود هاتي البائع نفسه المضمون له، هاته يقول بأنه قد أخذ منك قيمة الدين، تمام؟ يبقى له ثلاثة إيه؟ طرق، إذا أشهد، وإذا أدى في حضرة الأصيل، وإذا صدقه المضمون له، يعني شهد له المضمون له وقال نعم أنا أخذت منه الضمان الذي كان عليك، تمام؟ نعم. واضح؟ واضح. طيب تمام. قال والدرك المضمون للرداءة يشمل والعيب ونقص الصنجة، يصح درك بعد قبض للثمن وبالرضا صحت كفالة البدن. قوله والدرك وفي البيت الثاني قال يصح درك، ها يصح درك، فالراء ممكن تكون مفتوحة ممكن تكون ساكنة، هذا وهذا جائز، درك المبيع ودرك المبيع. قوله والدرك المضمون للرداءة يشمل إلى آخره، أي إن ضمان درك المبيع وهو ضمان الثمن للمشتري. هناك حالات يقلق فيها الإنسان من السلعة التي يشتريها، منها مثلا أن يكون البائع غير أمين، غير معروف عند الناس بالتجارة في هذا الشيء، فلربما شككت هل هو سارقه، هل هو غاصبه، هل هو مثلا يبيع شيئا مملوكا لوالده، هكذا. تمام، فأحتاج إلى إيه؟ إلى ضامن، أقول من يضمن لي الثمن الذي سأدفعه له إذا خرج المبيع مسروقا، إذا خرجت السلعة مسروقة، ها؟ فتخاطبه هو، تقول يا فلان بصراحة الشيء جميل ويلزمني وأحتاج إلى شرائه، ولكن أنا سأدفع فيه مال، وأنت مثلا ابن رجل غني، أنا لا أعرف أن لك ذمة مالية، فهل مثلا يخرج هذا الشيء في النهاية ملك لوالدك؟ يعني لا تريد أن تتهمه أنه سرق ولا شيء، تمام، أنه سرق أو شيء، طب هات لي ضامنا يضمن لي إيه؟ الثمن الذي أدفعه لك إن جاء والدك يقول هذه السلعة ملكي لا تعود لولدي، فكيف يبيعوها لك ولدي؟ هات السلع، ويأخذ السلعة ويمضي. أين الثمن؟ أين الثمن؟ الثمن في ذمة من؟ في ذمة الولد أو في ذمة الضامن، ولأجل هذا أنت أحضرت إيه؟ ضامنة. يبقى هذا درك الإيه؟ درك المبيع. تمام؟ أو العكس، أو العكس، البائع يشك في المشتري لعله مثلا أخذ المال خلسة من وراء والده مثلا، أو سرقه أو غصبه وجاء الآن ليشتري، فلا أقول له والله يعني أنا لا أعرف أن لك ذمة مالية ولك مال، ها؟ وربما مثلا أخذت المال وجاء والدك فأعطى أمارات المال، بل وأكرهني على أخذ المال إما حياء من الناس وإما بالقوة، من يضمن لي ساعتها أن أعيد الإيه؟ السلعة لنفسي؟ هات ضامنا يضمن لي السلعة. تمام، فهذا درك الإيه؟ المبيع. أو كان بأحدهما عيب، بالثمن عيب، من يضمن لي أن هذه الدولارات لا تظهر في النهاية مزيفة؟ هات من يضمنك. من يضمن لي أن هذه السلعة ليس فيها من الداخل مثلا عيب لا أعرفه؟ هات من يضمنك. وهكذا، هذا درك المبيع، يعني من يضمن لي أن أستدرك البيع كأن لم يكن. واضحة؟ قال بأن يقول، يعني الضامن، ضمنت لك الدرك، الدرك أو الدرك أو العهدة، ويطلق ذلك. قال فإنه يشمل للرداءة والعيب ونقص الصنجة، هذه أشياء تحصل في الإيه؟ في الثمن، وتحصل كذلك في المبيع في السلعة، يعني في المعقود عليه عموما سلعة أو ثمنا، إن خرج واحد منهما رديئا، ها، ليس مزيفا مثلا، من يضمنه؟ الضامن. طب لو خرج عيب، من يضمنه؟ أيضا الضامن. طب لو خرج نقص في الصنجة، في الوزن، الوزن ده ممكن يكون بالنسبة للمال إن كان موزونا زي ذهب وفضة وكذا، تمام، ويكون في السلعة إن كان الصنجة اللي هي الكيلو، العشرة كيلو التي يزن بها، الحديدة التي يزن بها يكون فيها مثلا إيه؟ خفة. وهكذا. قال فإذا ضمن، إذا ضمن الشيخ محمد مثلا، فإذا ضمن للمشتري ذلك مثلا، فخرج المبيع رديئا أو غير جيد أو معيبا بما ينقص العين أو القيمة أو ناقصا وزنه، ناقص الوزن لنقص الصنجة وهي الحجرة التي وزن بها المبيع. قال رد المبيع، ها، رد المبيع ورجع المشتري بالثمن على الضامن. يقول يا شيخ محمد أنت كنت ضامن هذا الرجل، هات لي مالي. لماذا؟ قل والله السلعة ليست هي الغرض، أنا وجدتها مثلا معيبة، وجدتها ناقصة القيمة، ناقصة العين، وجدتها رديئة، وجدتها مزيفة، وهكذا. تمام؟ ويرجع به الضامن على البائع. يعني الضامن الآن دفع من ماله الخاص للمشتري مقابل الضمان، طب ويرجع على من؟ يرجع على البائع، يقول له أنا دفعت عنك لأني كنت ضمنتك، ها؟ فما دفعته عليك أنت، هات. تمام؟ قال: فلو أنكر البائع شيئا من ذلك ولا بينه، حلف البائع، لأن الأصل براءة ذمته، ويطالب المشتري، ويطالب الإيه؟ المشتري. نعم. وله اللي هو من؟ من الذي يطالب المشتري؟ البائع. البائع يطالب المشتري. وله مطالبة الضامن إن كان مقرا. وله مطالبة الضامن إن كان إيه؟ إن كان مقرا. أو ثبت النقص بحجة أخرى. يبقى متى يطالب الضامن؟ له مطالبة الضامن إن كان مقرا أو ثبت النقص بحجة أخرى. قال: والتمثيل بالمشتري للغالب. يعني من الذي يطلب الآن ضامن؟ المشتري. طب لماذا؟ لأنه يحتاج إلى من يضمن سلامة السلعة. وأما المال فالمال يختبر معروف في الغالب، يعني ينظر فيه بعلامات وأمارات وقرائن يعرفها كافة الناس تقريبا، فيتأكد من إن الثمن مضمون والثمن في جيبي. طيب، يبقى والتمثيل بالمشتري للغالب. تمام؟ بمعنى إن المشتري هو الذي يعني يحتاج كثيرا إلى ضمان السلع. وإلا فيتصور ذلك في البائع بأن يضمن له المبيع بعد قبض المشتري له إن خرج الثمن المعين مستحقا. هذه كلها كما مثلا لو جاء الولد ومعه مال واشترى وذهب، ثم جاء والده فقال: هذا المال ليس لولدي، ومن أين لولدي أن تكون له ذمة مالية؟ هل علمتموه يوما مثلا ورث ما مت؟ هل علمتموه مثلا اتجر وكسب ما فعل؟ ها؟ وهكذا. فيأخذ الايه؟ ياخذ الثمن، ياخذ المال. طيب واين السلعه؟ يبقى اذا البائع الان يحتاج الى ضامن يضمن له سلعته. قال: ثم ما ذكره الناظم وجه مرجوح ضعيف جرى عليه صاحب الحاوي الصغير، والاصح في الشرح الصغير والروضه انه لو اطلق ضمان الدرك او الدرك، خد بالك، هو ما هو الضعيف؟ الضعيف أن الدرك المضمون بإطلاق يشمل الرداء والعيب ونقص السنة. لا، الشيخ يقول لي هو لشيء واحد فقط، هو لشيء واحد فقط، كما هو الإيه؟ كما هو الصحيح. المرجوح هو الرأي الذي يقول الشيخ تبعا لصاحب الحاوي الصغير اللي هو القزويني. تمام؟ يقول إن درك المبيع يشمل هذه الأشياء كلها: الرداءة، العيب، نقص السنجة، وهكذا. تمام؟ إن هو يقول إيه الضامن؟ ضمنت لك الدرك، ضمنت لك العهدة، هل يشمل ذلك الرداءة والعيب ونقص السنجة؟ يقول لا، الصحيح أنه يضمن الإيه؟ أنه يضمن ما خرج مستحقا بس، يعني يضمن المبيع إن لم يكن ملك البائع، ويضمن الثمن إن لم يكن ملك المشتري، لكن لا يضمن في مسألة الرداءة ولا في مسألة العيب ولا في مسألة نقص السنجة. لا، هو يضمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا، ويضمن للبائع لو البائع اللي جابه يضمن، البائع اللي طلبه يضمن. تمام؟ يبقى يضمن له إيه؟ سلامة المال فقط. تمام؟ قال: أنه لو أطلق ضمان الدرك أو الدرك اختص بما خرج مستحقا، لأنه المتبادر منه لا ما خرج فاسدا بغير الاستحقاق. يعني السلعة في الحقيقة ملك البائع، الثمن في الحقيقة ملك المشتري، هذا فقط الذي يضمن. تمام؟ هذا فقط الذي يضمن. فإذا تخلف ذلك الشرط لجأنا إلى الضامن. أما إذا تخلف غير ذلك من مسألة العيب، من مسألة نقص السلجة، من مسألة نقص القيمة، نقص العين، رداءة العين، لا، هذه كلها أشياء يقال فيها عينك في رأسك، تمام؟ يقال فيها عينك في رأسك، تمام؟ نعم. قال فإنه يصح. أما إذا لم يطلق الضمان، يبقى هذه المسألة إذا أطلق الضمان ينصرف إلى إيه؟ إلى الثمن وإلى المبيع، كأنه يقول أنا أضمن لك أن الثمن ملك المشتري، والثاني يقول أنا أضمن لك أن السلعة ملك البائع بس فقط. نعم، هذا على الصحيح المعتمد. قال أما إذا لم يطلق الضمان، يعني حدده بأن قال ضمنت لك عهدة المبيع إن خرج معيبا أو رديئا أو ناقص الصنجة، يعني هكذا إيه؟ ذكرها. قال فإنه يصح ويتناول ما ذكره من ذلك دون ما عداه، يعني إن قال إن خرج معيبا يلتزم به، إن خرج معيبا أو قال معيبا أو رديئا يلتزم به في هاتين الحالتين، أو قال إن خرج معيبا أو رديئا أو ناقص الصنجة يطلق على هذا فقط ولا يضمن ما سوى ذلك، تمام؟ نعم. يبقى إذن له حالتان الضامن، إما أن يطلق الكلام فينصرف في الأصح إلى إلى ضمان عدم استحقاق الثمن، ضمان عدم استحقاق السلع، تمام؟ تمام، هذه واحدة. طب وإن قيد، خلاص يشترط ما قيد به، يعني ينصرف الكلام إلى ما قيده به. وقوله يصح درك بعد قبض للثمن، يصح درك بعد قبض للثمن، بين به أن شرط صحة ضمان الدرك أن يكون بعد قبض البائع للثمن، أي والمشتري للمبيع، لأنه إنما يدخل في ضمان البائع أو المشتري حينئذ، فهو يضمن بعد الإيه؟ بعد التسليم، يضمن بعد التسليم. نعم. والدرك المضمون للرداءة يشمل والعيب ونقص السنجة. قوله والعيب بالجر عطف على قوله للرداءة، أي ويشمل للعيب ولنقص السنجة. قوله بعد قبض للثمن، أي لا قبله ولا معه، لأنه إنما يدخل في ضمان البائع أو المشتري بعد القبض، يدخل في ضمان البائع أو المشتري بعد القبض، تمام؟ يبقى لا بد أن يكون ذلك بعد الإيه؟ بعد القبض. فانتقل بعد هذا إلى مسألة كفالة البدن، نتوقف هنا ونأتي بها في لقائنا القادم بمشيئة الله، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم مثله.